تفسير الآية 26 من سورة الزمر، يقول تعالى: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي فبهذا العذاب الدنيوي الذي أصابهم قد جعلهم الله تعالى يستشعرون الخزي، أي الذلة والانحطاط والعار والفضيحة، قبل الخزي الأكبر والذي لا يقارن في الآخرة. قوله تعالى: لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعقلون ما فعلوا الذي فعلوه، أي لو كانوا يحسنون استخدام عقولهم لتدبروا في هذا واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. ولم يتصرفوا وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، ولا يعلمون أن هذا هو حالهم ومثلهم، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليتعظ إذن من يريد الاتعاظ.